بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي مغرب هذا اليوم الأحد 13 من ربيع سنة 33 نقلنا الدرس إلى هذا الوقت، وكنا قد وقفنا إلى الباب 73 بعد 100، وهو باب الإشارة في الصلاة، والحديث 43 بعد 900 في سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب الإشارة في الصلاة. حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. نعم، في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير في الصلاة وللحاجة، مثل ما يشير في السلام، ومثل ما أشار إليهم لما قاموا وهو جالس أن يجلسوا، ومثل ما أشار إلى أم سلمة لما سألته عن الركعتين بعد العصر. فكان عليه الصلاة والسلام ربما أشار في الصلاة إشارة تفهم عنه، هذا هو المحفوظ، وهذا يبين أن الحديث الذي بعده فيه علة. نعم. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال يعني في الصلاة، والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها يعني الصلاة، فليعد لها يعني الصلاة. قال أبو داود هذا الحديث وهم. قال أبو داود هذا الحديث وهم، لأن المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير، وهذا فيه علل، منها أبو غطفان هذا ومنها غيره، حتى ذكر بعض العلم علله، وقالوا لعله من قول ابن إسحاق اللي هو محمد هذا صاحب السيرة، وهو إذا عن يخشى منه. أما أول الحديث فهو محفوظ، التسبيح للرجال إذا ناب الإمام شيء فإن الرجال يسبحون، والتصفيق للنساء. وقد تقدم قبل حديثين قول عليه الصلاة والسلام: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء. وأما قوله من أشار إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة، هذا غير محفوظ، هذا معلول. نعم. باب مسح الحصى في الصلاة. حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي الأحوص شيخ من أهل المدينة أنه سمع أبا ذر رضي الله عنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصاء. نعم، ليس هو أبو الأحوص المشهور عوف بن مالك صاحب بن مسعود، وهذا سيأتي، ولذلك قال شيخ من أهل المدينة يروي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. وسيأتي الرخصة في الحديث الذي بعده. وفي هذا أن كل شيء يتشرف بهذه الصلاة وهذا السجود، فلذلك التراب الذي واجهك لا تمسح، لأنه يريد الرحمة، يريد السجود عليه. وقد تقدم من بعض السلف ومنهم الإمام مالك يكرهون إخراج الحصى، حصى المسجد، منه، لأن هذه سبحان المخلوقات هذه تحب أن تكون في العبادة وفي المساجد وفي مواضع السجود. وأيضا هو الإنسان نفسه، الرحمة تواجهه فلا يشتغل بغير ما هو بين يديه، وهو الله عز وجل ينصب وجهه لوجه. فإذا أنت لا تشتغل والرحمة تواجهك فلا تمسح الحصى، إلا إذا كان في شوك أو في شيء يمنع من الخشوع، فيأتي الرخصة الآن في حديث معيقيب أنه إن كنت ولا بد فاعلا فمسحة واحدة فقط، أما الاشتغال بالمسح فلا. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن معقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة، تسوية الحصى. إن كنت لابد، معناه أن هذه إنما يكون عند الحاجة، إن كنت لابد فاعلا فواحدة، تسوية الحصى. ومنه أيضا مس الحصى والخطيب يخطب، أيضا منهين عنه. فهذا فيه أولا حفظ نفسك وجوارحك من الاشتغال، وفيه أن الرحمة تواجهك، وفيه أيضا هذه الأمور التي تريد الرحمة، كما مر معنا أنك ما تكف الشعر لأن يسجد معك، وابن عمر كان لا يسجد بوجهه على شيء إلا سجد بيديه عليه، كل شيء معك يسجد معك حتى ثوبك وشعرك، فلا تكف ولا تمسح، هذه رحمة، الصلاة كلها رحمة وشرف، وأيضا أنت بين يدي الله. نعم. باب الرجل يصلي مختصرا. حدثنا يعقوب بن كعب، حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. قال أبو داود: يعني يضع يده على خاصرته. هشام بن حسان ومحمد بن سيرين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، وهو وضع اليدين على الخاصرة هكذا، لعدة أسباب. الأول أنه تصليب، يعني يشبه الصليب، وهذا تقدم معنا، هذا العلة الأولى. والعلة الثانية أنه من صلاة المغضوب عليهم، اليهود تفعل هكذا. والعلة الثالثة أنه لا يناسب الصلاة، هذه الهيئة ما تناسب الخشوع والإقبال على الله. ولعل هناك علل أخرى غير التصليب والتشبه ومنافاتها لهيئة الصلاة. على كل حال، هذا الاختصار وضع اليدين على الخاصرة منهي عنه. نعم. باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا. حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي، حدثنا أبي عن شيبان عن حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف. الوابصي نسبة إلى وابصة بن معبد رضي الله عنه، والقصة القصة لوابصة نفسه، فيكون هذا عبد السلام والده من سلالة وابصة بن معبد. نعم. عن هلال بن يساف قال: قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل. قال: قلت: غنيمة. فدفعنا إلى وابصة رضي الله عنه، قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دله، فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبرنس خز أغبر، وإذا هو معتمد على عصا في صلاته. فقلنا بعد أن سلمنا، فقال: حدثتني أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. نعم. يقول هلال: قدمت الرقة. الرقة الآن هي في أعلى الفرات، الآن هي في بلاد الشام، وهي بين الشام والعراق في الجزيرة الفراتية. فكان في هذا الصحابي، فقالوا لهلال: هل لك في صحابي؟ قال: غنيمة، أن ترى صحابي غنيمة، غنيمة عظيمة أيضا. فدفعنا إلى وابصة رضي الله تعالى عنه، فقلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دله وسمته. وإذا الصحابة رضي الله عنهم تزكيتهم عظيم، ليسوا من أهل الدنيا في شيء، مع أنهم تفرقوا، شوف هذا في الرقة واللي في المشرق واللي في المغرب، كل واحد يشتغل في أمر آخرة لين انقرضوا. وإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين، قلنسوة مثل الطاقية، مثل طواقي الشيبان هذه اللي يلبسونها الآن في الشتاء، يكون لها أذنين، لكنها وعليه برنس، برنس خز أغبر، وهو معتمد على عصا في صلاته، كان قد كبير في السن. فسألوه بعد الصلاة عن الاعتماد، فقال إنه مقيس بنت محصن أخت عكاشة، وهذه اللي أتت بالصبي فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم كان ربما يعتمد في صلاته، اتخذ عمود، إما عصا يعتمد عليها، والأظهر الله أعلم عمود إذا صلى النافلة مثل السارية يتكئ عليه يتريح فيه. نعم. وهكذا جاء في صلاة التراويح أنهم كانوا سميت التراويح، كانوا يتروحون وربما يعتمدون على العصي من طول الصلاة، فلا بأس بالاعتماد على العصا إذا طالت الصلاة واحتاج إلى ذلك. نعم. باب النهي عن الكلام في الصلاة. نعم. حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا هشيم، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة، فنزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم. حديث زيد بن أرقم أصل في منع الكلام في الصلاة، وأنه مبطل لها إن كان لغير مصلحتها ولغير حاجة، والإنسان متكلم عامد ليس جاهل ولا ساهي، فإن يبطل الصلاة كان عامد وعالم وليس لمصلحتها وليس لحاجة كإنقاذ مسلم، يبطل الصلاة. كان في أول أمر رخصة، ما كان يدرجون تدريجا، كان أحدهم يكلم من صاحبه إلى جانبه في أول أمر، ثم لما نزلت وقوموا لله قانتين والقنوت له معان كثيرة، منها السكوت ومنها طول القيام ومنها الدعاء ومنها الطاعة، كلها موجودة في القرآن. قوموا لله قانتين ومرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فأصبح هذا الحكم المحكم إلى يوم القيامة، أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. ولذلك اختلفوا في الدعاء غير المأثور في الصلاة، هل يقال أو لا؟ وأكثر العلماء على استحباب الاقتصار على الدعاء المأثور الذي جاء في الوحي. نعم. باب في صلاة القاعد. حدثنا محمد بن قدام بن أعين، حدثنا جرير عن منصور عن هلال يعني بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. فأتيت فوجدته يصلي جالسا، فوضعت يدي على رأسي، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدة. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. نعم، هذا الحديث أيضا في علة. قال النسائي المحفوظ أنه من طريق الزهري عن ابن عمر موقوف عليه، ولكن جاء في الموطأ. وتذكرون أن الصحابة لما هاجروا وأصابتهم حمى المدينة نظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون سبحتهم النوافل وهم جلوس، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني في النوافل. فتحاملوا رضي الله عنهم على أنفسهم وأخذوا يصلون قياما، فهذا معنى أنها على النصف، هذا في النفل. وأما قول عليه الصلاة والسلام هنا لو صح أني لست كأحد منكم، لأنه كان يقوم الليل كله عليه الصلاة والسلام، يقوم الليل إلا قليلا وتتفطر قدماه، فهو لو صلى قاعدا ليس كمثلهم، قد كلف من العبادة ما لم يكلف غيره. قال تعالى: فتهجد ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أي هذا لك أنت واجب عليه، عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما، وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا. نعم. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كان بي الناصور فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. سبحان الله، عمران رضي الله عنه صبر على الناسور هذا، والناسور كما يعرفون الأطباء هو مرض يكون في أسفل الظهر وفي مقعد الإنسان ويؤلمه ويخرج منه الدم، الناسور وغير الباسور. فاستمر مع عمران 30 سنة، ما اكتوى عمران إلا بعد 30 سنة وهو صابر على هذا. ولما اكتوى وانقطع عنه تسليم الملائكة تاب، يعني عزم على ترك الكي فرجع التسليم. فكان الناسور به في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما اكتوى إلا في آخر حياته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، أصبح حديث عمران هذا أصل، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. وفهم بعض الناس أنك إذا ما استطعت على جنبك تسقط الصلاة والسلام، وينسبونها لأهل الرأي وينسبونها لبعض المالكية وبعض الشوافع. والصواب إن شاء الله الذي لا شك فيه أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا، وإنما يصلي على حسب حاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا هو المحكم. وقال الله: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الحديث لا يفهم منه الوقوف على الجنب، وإنما هو ذكر 3 مراحل والباقي يفهمه السامع. قال: فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يفهم منه أن بعد الجنب ما في شيء، يحتاج إلى دليل آخر. والمحكم في ذلك: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والصلاة هي الإسلام، هي التوحيد، هي فريضة العمر كله، فلا تسقط ما دام عقل ثابت، لابد يصلي. هذا هو الظاهر إن شاء الله. وإن كان إن ينسبون لابن تيمية وغيره إن رجح هذه الأقوال، ولا أدري هل أحد من السلف الأوائل قال بها أو هو من كلام متأخرين إنهم قالوا بعد الجنب تسقط الصلاة. المعروف عن أحمد والشافعي وغيرهم أنهم يقولون لا تسقط ما دام عقله ثابتا، يصلي حسب حاله. وهنا رتب، قال قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، إذا ما استطاع مستلقي، إذا ما استطاع على أي حالة يكون. ها يوم إيمان بالنسبة للجنب، يوم إيمان مثل الآن اللي في الغذائيات، أحيانا يكون المريض ما يستطيع يتحرك أبد، في يديه غذائيات ورجليه كذا ما يستطيع يتحرك، مستلقي ما تسقط الصلاة، لو يشير إشارة لابد يصلي، تقول الله ما استطعت. والقاعد قال العلماء أكثر أهل المدينة أن القاعد يكون متربع في وضع القيام، وفي وضع السجود والركوع والجلوس يكون كهيئة التحيات، وأما في وضع القيام يكون متربع، هذا أكثر أهل المدينة على هذا التربع كهيئة هذه. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا قط، حتى دخل في السن، فكان يجلس فيقرأ حتى إذا بقي 40 أو 30 آية قام فقرأها ثم سجد. وهذا فيه دليل أن الإنسان يتحامل على نفسه قدر استطاع، صلي قائما، أن الله عز وجل يثيبك على هذا الجهاد والمجاهدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه دخل في السن، طعن في 60 وكبير في السن، ومع ذلك لما ما استطاع أصبح يجمع بين الجلوس والقيام، يقرأه جالس، فإذا بقي 40 آية هذا اللي بقي يقوم ويقرأه وهو قائم ثم يركع وهو قائم، هذا أحد الصيغ، وهو أحيانا ربما صلى وهو جالس كما سيأتي، هذا أيضا صفة. اليوم الناس تساهل، وخاصة مع انتشار الكراسي هذه، والله إنه أمر عجيب، تجد كثير من الناس يتساهل في الكرسي وهو يستطيع الصلاة قائم، أو على الأقل إذا ما استطاع في القيام يستطيع يركع ويسجد. الكرسي هذا مصيبة، الآن كان بعض الناس إذا جلس في الأرض على الأقل يسجد ويركع إيمان، أما الكرسي الآن تجده جالس يمكن ما يستطيع ركن واحد ركوع أو سجود، بس الباقي يستطيع وتبطل صلاته، يتساهلون فيهم، وإذا انتهت الصلاة قام يمشي جلس عند باب المسجد بالساعات ما في شيء، لكن التساهل. وهذا والله ينبغي التنبيه إليه، صلاة الكراسي هذه خطيرة، انتشرت انتشار مريع الآن في أكثر المساجد، حتى في الحرمين ما كان في كراسي، الآن أصبحت بعدد السواري يحطون كراسي، والناس بعضهم لو ما شاف كرسي صلى، إذا شاف كرسي جلس، الله المستعان. فينبغي الانتباه لهذا، هذه ركن في الصلاة، صلي قائما. النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير في السن يتحامل على نفسه ويقوم يصلي. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن يزيد وابن النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. قال أبو داود رواه علقمة بن وقاص عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم، هذا إحدى الصفات اللي كان يفعلها، هذا آخر حياته يصلي جالسا ثم يقوم إذا بقي 40 ويكمل. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد قال سمعت بديل بن ميسرة وأيوب يحدثان عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. هذه في صلاة الليل، في صلاة النفل عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة في ركعة؟ قالت المفصل. قال قلت فكان يصلي قاعدا؟ قالت حين حطمه الناس. حين حطمه الناس، يعني حين كثروا عليه وأصبح يستقبل وفود ويتحمل أمورهم وهو كبير في السن، فكان إذا أطال في صلاة الليل ربما صلى قاعدا، يجوز الصلاة قاعد، تجوز في النافلة. نعم. باب كيف الجلوس في التشهد. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذت بأذنيه. نعم، هذه الأولى وقد تقدمت، استقبل القبلة وكبر. حديث وائل ابن حجر أصل إذا ضبط ضبطت ألفاظه. والأمر الثاني قال رفع يديه حتى حادتا أذنيه، وتقدم من هذا إنما رواه وائل ومالك بن حويرث، وأن أبو هريرة وابن عمر وأنس وأصحاب المدينة الملازمين له كانوا يقولون حذو المنكبين، أما هؤلاء جاءوا فترة قصيرة وائل ومالك بن حويرث. نعم. ثم أخذ شماله بيمينه وفي هذا القبض وعدم الإسدال اليدين، أخذ شماله بيمينه. عند ابن خزيمة الزيادة الضعيفة وهي على صدره هنا في حديث وائل، لكنها معلولة وباطلة، وإنما المحفوظ أخذ شماله بيمينه ما في على صدره. نعم. فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، رفع اليدين مثل ذلك. نعم. ثم اختصر الحديث، الحديث طويل الآن، هو بوّب الجلوس فقط. نعم. قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة، ورأيته يقول هكذا، وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. نعم. حلق الإبهام والوسطى، هذا الإبهام وهذا الوسطى، وأشار بالسبابة إشارة وليست التحريك، وسيأتي إن شاء الله هذا التحليل. ويضع يده اليسرى على فخذ اليسرى ويد اليمنى على فخذ اليمنى ويحلق ويفترش، هذا في الركعتين افترش، يعني جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، هذه اللي يقول الحديث الآثار الأربعة إنها ليست في الرواية المشهورة، أخذوها من هامش نسخة، يمكن بعض النسخ مين موجودة، يمكن بعضهم آثار عن ابن عمر. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. نعم. حدثنا ابن معاذ حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت القاسم يقول أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن يحيى بإسناده مثله، قال أبو داود قال حماد بن زيد عن يحيى أيضا من السنة كما قال جرير. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فذكر الحديث. هذه الآثار الأربعة كلها أن من سنة الصلاة أن تضجع الرجل اليسرى وتنصب اليمنى. نعم. حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى سود ظهر قدمه. هذا وإن كان مرسل، لأن إبراهيم النخعي ما أدرك ابن مسعود، فضلا عن أن يدرك ما أدرك ابن مسعود إلا هو صغير، فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول أن فيه يعني أيضا مرسل آخر خالد الحذاء قال بلغني أن كان عليه الصلاة والسلام يتبطن رجله اليسرى ويجعل اليمنى تحت إليه حتى سود ظهر قدم من الجلوس. وتقدم أن أهل المدينة يتوركون في التشهدين الأول والثاني، وأن أهل العراق يفترشون في التشهدين، السفيان وأصحابه يفترشون في الأول وفي الثاني ما عندهم تفريق، وأن أحمد والشافعي هم الذين فرقا فقالوا في الأول الافتراش وفي الثاني التورك، ولكن الخلاف بين أحمد والشافعي في ماذا؟ متى يكون التورك؟ متى التشهد الأخير؟ نعم. أي في الشافعي قال كل تشهد يعقبه تسليم ففيه التورك، فيدخل فيه العيد والجمعة والاستسقاء والفجر وغيره، كل تشهد يعقبه تسليم. وأحمد قال كل صلاة فيها تشهدان التورك في الأخير منهم، لابد يكون الصلاة فيها اثنين تشهدين حتى يكون التورك في الأخير منهم، وإلا أهل المدينة ما يفرقون، يتوركون في الجميع، وسفيان وأصحابه يفترشون في الجميع، وكلهم عندهم في ذلك آثار، لكن الأقرب الله أعلم هو التفريق بين الافتراش والتورك، وسيأتي إن شاء الله. نعم. باب من ذكر التورك في الرابعة. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر حاء، وحدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا عبد الحميد عن ابن جعفر حدثني محمد بن عمرو عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال سمعته في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد قال أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة رضي الله عنه قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فاعرض فذكر الحديث قال ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد ثم يقول الله أكبر ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك فذكر الحديث. نعم هذا حديث أبي حميد الساعدي أيضا مر معنا كثيرا حتى في أبي داود وهو حديث عظيم لأنه كان في محضر من عشرة من الصحابة وقال أنا أعلمكم بالصلاة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرض فعرض الصلاة فأقروه فمن ذلك أنه قال يفتخ أصابع رجليه أي يثنيها جهة القبلة إذا سجد ويقول الله أكبر ويرفع ثم قال يثني إذا قام يثني رجله اليسرى ويقعد عليها وقال ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك قال حتى إذا كانت السجدة نعم قال حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. هذا فيه دليل على التفريق بين الأولى والثانية السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على الشق الأيسر. نعم. زاد أحمد قالوا صدقت هكذا كان يصلي ولم يذكر في حديثهما الجلوس في الثنتين كيف جلس. نعم في حديث أحمد لأنه ذكر أسانيد كثيرة الأول. نعم. حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري حدثنا ابن وهب عن الليث عن يزيد محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولم يذكر أبا قتادة قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته. نعم في التفريق بين الأولى والثانية وأن الثانية فيها التورك وذكروا الحكم وتقدمت أن الأولى بعدها قيام وأيضا التفريق حتى يرى المسبوق والمأموم والإمام يرون هذا ويكون يساعدهم على ضبط الصلاة. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري قال كنت في مجلس بهذا الحديث قال فيه فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. التورك والأصل فيه وضع الورك على الأرض اليسرى هذا متفق عليه لكن وضع القدمين هي اللي فيها بعض الصيغ فيه النصب المشهور تنصب اليمنى وتخرج اليسرى من تحت وفيه هذه تجعل القدمين كلها من ناحية واحدة وفيه إدخال القدم ما بين الفخذ والساق أيضا كل هذه جاءت في الأحاديث بعضها سيأتي وبعضها في غير أبي داود لكن هذا كله يسمى تورك إذا أفضل ورك إلى الأرض فهو تورك وأما وضع الرجل اليسرى كيف يكون ففيه ذكر والأكثر هو النصب تنصب اليمنى كهيئة الافتراش لكن الافتراش تجلس على اليسرى والتورك تجلس على الأرض. نعم. حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم حدثنا أبو بدر حدثنا زهير أبو خيثمة حدثنا الحسن بن الحر حدثنا عيسى بن عبد الله بن مالك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه رضي الله عنه فذكر فيه قال فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو جالس كذا عندكم كل النسخ مر معناه رقم 733 وهو ساجد وهذا الأظهر أن انتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد شوف رقم 733 اللي هو صفحة 53 يعني صدور القدمين اللي هو إذا ثنيت الأصابع تكون سجودك على قريب من هذا صفحة 53 وهو ساجد إيه قال فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد معنى نفس الحديث بسنده بل هنا أطول يعني. نعم وفي اختصار هنا يعني الاختصار قد يسبب بعض الإشكال. نعم فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم عاد فركع الركعة الأخرى فكبر كذلك ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير ثم ركع الركعتين الأخريين فلما سلم عن يمينه وعن شماله نعم، والحديث لو جاء بطوله ذهبت الإشكالات، لأن اختصار أحيانا يورث بعض الإشكال. المراد هنا أنه لما أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير ثم ركع ركعتين أخريين، وأما قبل ذلك فما كما ذكر أن سجد وتورك ونصب قدمه الأخرى. نعم. قال أبو داود: لم يذكر في حديثه ما ذكر عبد الحميد في التورك والرفع إذا قام من ثنتين. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الملك بن عمرو، أخبرني فليح، أخبرني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلم رضي الله عنهم فذكر هذا الحديث، لم يذكر الرفع إذا قام من ثنتين ولا الجلوس، قال: حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. نعم، هذا الشاهد هنا أنه أقبل بصدر اليمنى على قبلته، يعني فتخ أصابع، هذا معنى الفتخ، فتخ أصابع القدمين أقبل بهما على القبلة. نعم. باب التشهد. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سليمان الأعمش، حدثني شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنية شقيق ما؟ شقيق هو أبو وائل، هو أبو وائل المشهور صاحب مسعود، هو الشقيق بن سلمة. نعم. قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قبل، السلام على الله قبل عباده، يعني قبل أن نسلم على العباد. قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. نعم، هذه لا دخل في التوحيد، الله لا يحتاج إلى السلام من الناس، الناس هم اللي يحتاجون للسلام، فلا تقول السلام على الله من عباده، وإنما تقول إن الله هو السلام، وإنما التحيات. نعم. ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. نعم، ثم يتخير أعجبه إليه فيدعو به. ولذلك عند الإمام مالك لا مانع من الدعاء بعد التشهد الأول إذا أطال الإمام، وعند البقية لا، سيأتي أن التشهد الأول يكون التقصير فيه. وقوله أعجبه إليه يحتج بها من يقول لا يقتصر على المأثور، هذا يسمونه التشهد بن مسعود، وهو الأصل في التشهدات، وهو أقواها وأكثرها. نعم، وهي كلها متقاربة. حدثنا تيم بن المنتصر، أخبرنا إسحاق عن ابن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم فذكر نحوه. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم فعلمهم هذه التحيات. نعم. قال شريك: وحدثنا جامع يعني ابن شداد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه بمثله قال: وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد. نعم، التشهد كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن من الاعتناء والتكرار، حفظهم إياه، وما هذه الكلمات يعلمهم إياها، لكن ليست بالتأكيد الذي في التشهد، وهي كلمات عظيمة. نعم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. نعم، هذا الدعاء العظيم، هذا دعاء جمع الخير كله. وسبل السلام هي سبيل واحد، لكن الله يسميها سبل السلام تعظيما لها وتشريفا، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، والله قد قال: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك في الظلمات جمعها، وأما النور فإنه مفرد، يخرجه من الظلمات إلى النور. نعم. اهدنا سبل السلام أيضا ممكن، أبواب الخير إذا كان كله على السنة يعني. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله. نعم، هذا مسلسل بهذه الصفة، الأخذ باليد، وفيه اعتناء. الإنسان إذا أخذت بيده هذه الملامسة والشد تعطيه اعتناء أكثر. أخذ بيده، نعم، أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، فذكر مثل دعاء حديث الأعمش: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد. لا، الزيادة ضعيفة. يقول هنا عندكم أن اختلف على الحسن بن حر هل هذه الزيادة من كلامه وكلام ابن مسعود، ورجح ابن حبان والدارقطني أنها من كلام ابن مسعود، بل قد صرحوا عند ابن حبان أن هذا الجعفي ضعيف، وأنها أن هذه الزيادة لا تثبت مرفوعة، وحتى نسبتها إلى ابن مسعود الله أعلم بها. وإذا صحت عن ابن مسعود فإنها معناها قضيت صلاتك إذا سلمت، إن شئت فقم وإن شئت فقعد. أما أهل الكوفة خاصة أهل الرأي أخذوا بهذه الزيادة أنك إذا قرأت التحيات خلاص انتهت الصلاة، فلو قطعتها بكلام أو بحدث أو بغيره صحت صلاتك، وهذا ليس بصحيح، تحليلها التسليم. فهي أولا لا تثبت مرفوعة، ولو ثبتت عن ابن مسعود أو غيره معناها قضيت صلاتك إذا حللتها، تحللت منها بالسلام، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد، لقوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولم يذكر عنه مرة واحدة صلى الله عليه وسلم هو ولا أصحابه أنهم خرجوا من الصلاة بدون سلام، فما اتبعوه هم هنا إنما هو اتباع متشابه. نعم. حدثنا نصر بن علي، حدثني أبي، حدثنا شعبة عن أبي بشر، سمعت مجاهدا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد: التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال ابن عمر: زدت فيها وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر: زدت فيها وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الصيغة أخرى وهي تشهد ابن عمر. نعم. حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة عن قتادة حاء، وحدثنا أحمد بن حنبل. كيف؟ إذا كان ابن عمر يقول زدت فيها، مثل ما يعني فهم ابن عمر أن هذه ذكر، مثل ما زادوا في التلبية، كان ابن عمر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقول لبيك اللهم لبيك التلبية، ونحن زدنا لبيك وسعديك والخير بيديك والرغبة إليك والعمل، يفهمون أن ذكر أو دعاء فيه سعة وليس من تغيير الشريعة. هذا إذا كان إنه مع أنه بركاته ثابتة أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث ابن مسعود المتقدم فيه بركاته، وكذلك في حديث ابن عباس الذي سيأتي. نعم. لا، فيه والصلوات والطيبات عند ابن مسعود، وهنا التحيات لله، الصلوات والطيبات تكون صفة للتحيات، وهناك والصلوات والطيبات، والباقي نفسه، وحده لا شريك له هذه زيادة من ابن عمر، الباقي نفسه، كل الصيغ متقاربة. حتى الآن سيأتينا تشهد أبي موسى وتشهد ابن عباس كلها متقاربة. نعم. حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو عوانة عن قتادة حا، وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا هشام عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: صلى بنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فلما جلس في آخر صلاته قال رجل من القوم: أقرت الصلاة بالبر والزكاة. فلما انفتل أبو موسى أقبل على القوم فقال: أيكم القائل كلمة كذا كلمة كذا وكذا؟ قال فأرم القوم، يعني سكتوا. هذا وهم جالسين في التشهد يقول أقرت الصلاة بالبر والزكاة، وكلمة زين هذا، يعني الصلاة أقرت بالبر والزكاة. فلما سألهم أبو موسى كلهم سكتوا. نعم. قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال فأرم القوم. قال فلعلك يا حطان قلتها. قال ما قلتها، ولقد رهبت أن تبكعني بها. حطان الرقاشي يقول ما قلت وأنا متوقع أنك تتهمني بها، رهبت خفت أن تبكعني بها، أي تجعلها في الكلمة هذه، ما أنا اللي قلتها، وهذه من أبي موسى حتى يخرج القائل، لأن إذا اتهم واحد سيتكلمون، هم أهل ديانة. نعم. قال فقال رجل من القوم أنا قلتها وما أردت بها إلا الخير.

وليست بطولها. الصلاة يعني أصل الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل الآن حديث كعب بن عجرة على يعني هذا اللي استشهد به الإمام أحمد، أنهم كانوا يسألونه عن الصلاة عليه في الصلاة، لأنهم قالوا علمتنا كيف نسلم عليه في التحيات، فكيف نصلي عليه، فكأنهم يسألون عن الصلاة نفسها. والإمام مالك وغيره كأنه يعني أخذوها الصلاة عامة يعني. نعم. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجر رضي الله عنه قال: قلنا أو قالوا يا رسول الله أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، فأما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى وآل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا أيضا أحد الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم فقط. وفي مسلم: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وفي الشاهد فيها قوله: أما السلام فقد عرفناه، يعني علمناه كما نعلم السورة، علمنا كيف نصلي عليك. فبطرق الحديث يعني شواهده أنه كان يسألونه كيف نصلي عليك في الصلاة، فيكون حكم حكم التحيات. هكذا قال إمام أحمد، أو هكذا فهم هو من معه من العلماء، والآخرين قالوا لا، أنه لا يجب. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا شعبة بهذا الحديث قال: صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. نعم. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن بشر عن مسعر عن الحكم بإسناد هذا قال: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. نعم. قال أبو داود: رواه الزبير بن عدي عن ابن أبي ليلى كما رواه مسعر، إلا أنه قال: كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد، وساق مثله. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك حا، وحدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي. وهذه الصيغة الثانية صيغة أبي حميد الساعدي، وهو اللي كان يقول: أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخذ بها كثير من المدينة، هذا الصيغة أيضا، ولا مانع أن تقول هذه مرة وهذه، لكن الأكثر الأولى. نعم. أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وفيها فائدة، ما هي؟ تفسير الآل، تفسير الآل. الآل هناك المرجح أنهم أزواجه وذريته، أولا أزواجه من آل بيته، لا كما تقول الشيعة عليهم لعنة الله، فإنهم يخرجون أزواجه من آل بيته ويلعنون زوجاته ويتهمونهن، مع أن أصل الآية اللي في الأحزاب هي في الزوجات، لما ذكر الله نساء النبي قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فأهل البيت لا شك أول من يدخل زوجاته ثم ذريته عليه الصلاة والسلام. فمعنى صلي على محمد وآل محمد يعني أزواجه وذريته، وأما أتباعه فهم أيضا لهم نصيب من الصلاة، لكن معنى الآل هنا. ولذلك قال: كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا إشارة إلى آية هود، لما قال الله عز وجل: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، نفسها. فكما أن الله قال رحمته وبركاته على إبراهيم وزوجته سارة وذريته، فكذلك نسأل الله نحن وندعوه أن يصلي ويبارك على هذا النبي وأزواجه وذريته كما فعل بإبراهيم وأزواجه وذريته، هذا المراد. وأما أتباعه إن شاء الله لهم نصيب عظيم، لكن هذا الأكثر هو هذا، هذا معنى آله. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد، وهو عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد رضي الله عنه، هو الذي أري النداء بالصلاة، يكون هو بن عبد ربه وليس المازني بن عاصم. نعم. أخبره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال بشير بن سعد رضي الله عنه: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا، فذكر معنى حديث كعب بن عجرة زاد في آخره في العالمين إنك حميد مجيد، كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه صيغة بشير بن سعد والد النعمان أيضا، وهي من طريق مالك أيضا، وأبي حميد من طريق مالك. نعم. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه بهذا الخبر قال: قولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. هذه صيغة، وهي نفس حديث بشير بن سعد لكن من طريق عقبة: محمد النبي الأمي. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حبان بن يسار الكلابي، حدثنا أبو مطرف عبيد الله بن طلحة ابن عبيد الله بن كريس، حدثني محمد بن علي الهاشمي عن المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. باب ما يقول بعد التشهد. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية، حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. نعم، هذه الأربع العظيمة: عذاب جهنم هو أعظم عذاب، وكذلك عذاب القبر في البرزخ، وفتنة المحيا والممات، فتنة الحياة والموت، وفتنة المسيح الدجال. إذا عاذك الله من هالأربع سلمت ونجوت، ولا تكمل اثنتين وأعوذ بك من المأثم والمغرم أيضا. وفي حديث أبي بكر: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وحديث معاذ: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا عمرو بن يونس اليمامي، حدثني محمد بن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وكان طاووس هذا قد أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما تركها، تأكيدا له أمر ابنه أن يعيد الصلاة. نعم. حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن حنظل بن علي أن محجن بن الأدرع رضي الله عنه حدثه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال فقال: قد غفر له، قد غفر له ثلاثة. هذه الصيغة عظيمة في الدعاء، وقد روي أن هذا الاسم الأعظم: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم تدعو بحاجتك، خاصة إذا كان في وهو يتشهد، لأن الدعاء قبل السلام أبلغ منه بعد السلام. قبل السلام أنت بحضرة الله عز وجل وبين يديه، حتى في الاستخارة يكون دعاء قبل السلام. نعم. باب إخفاء التشهد. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، حدثنا يونس يعني بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال: من السنة أن يخفي التشهد. نعم، التشهد ليس جهرا، لا يجهر به، يخفى سر، إنه إنما هو سلام على الله ودعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بقرآن يسمع. نعم. باب الإشارة في التشهد. حدثنا القعنبي عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي. المعاوي جد لهم اسمه معاوية، ليس معاوية رضي الله عنه، فينسبون إليه المعاوي، والآن في قبيلة هنا اسمهم المعاوي، جد لهم اسمه معاوية. نعم. قال: رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وفي هذه حكمة، أن الإنسان لو لم يؤمر أن يضع يديه على رجليه لا اشتغلت يديه. شوف هذا الآن لما ما عرف السنة أخذ إيش؟ يعبث بالحصى ويتلمس ويشوف. فمن السنة أنك تضع اليدين على الركبتين حتى تمسكها أولا، كما في السجود وكما في القيام تمسكها، تمسك اليدين، كما في الخطبة تضع لك عصا أو شيء تمسك يدك، كما في هذه واحدة. والأمر الثاني أنها جلسة ذل، بين يدي عزيز، إذا وضعت يديك هذا ذل بين يدي عزيز، وتشير بأصبعك. سيأتي الآن مبحث الإشارة. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزار. كيف؟ لو على الفخذ، أكثر الحديث على الفخذ، وجاء بعض أن هذه تكون على الفخذ وهذه على الركبة إذا أراد أن يشير. شوف في فرق بين الإشارة والتحريك، التحريك الدائم. الآن ستأتي. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزار، حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثنا عمرو بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه، وأرانا عبد الواحد وأشار بالسباب. نعم، هذا أيضا فيها صيغة، وضع القدم اليسرى تحت الفخذ اليسرى والساق، وفرش اليسرى اليمنى، لم ينصبها كما قلنا قبل قليل، هذه من صيغ التورك. ثم وضع يديه على فخذيه وركبتيه وأشار بالسبابة، إما بالتحليق وإلا القبض، حتى قبض الأربع كلهن أيضا جاء فيه، تقبض الأربع وتشير بالسبابة أو التحليق اللي قبل قليل. نعم. حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي، حدثنا حجاج عن ابن جريج عن زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. هنا قال ولا يحركها. أول شيء في فرق بين الإشارة والتحريك، الإشارة تشير تدعو بها، والتحريك التحريك الدائم المتحرك. هنا قال ولا يحركها. قال ابن جريج. نعم. وزاد عمرو بن دينار قال أخبرني عامر عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك، ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى. نعم. يقول هنا في مبحث لا بأس به، وإن كان هو يرد على واحد مثله، لكن قال هنا في صفحة 33 قال فرأيته يحركها يدعو بها التحريك، هذه لفظة شاذة انفرد بها زائدة بن قدامة من بين أصحاب عاصم بن كليب، يعني انفرد بها عن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وخالد الواسطي وقيس وسلام وشعبة وغيرهم، وهؤلاء ثقات لم يذكروا التحريك، انفرد به واحد فقط من بين الأئمة. ثم قال والإشارة هي السنة وليس التحريك. ثم قال إن قوله لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة، وهذا يوهم أنه من تمام حديث وائل بن حجر وليس كذلك. ثم ذكر أن المشهور، وحتى ذكر كلام الإمام أحمد، أن المشهور هو الإشارة، فالمشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما في تحريك دائم، وحتى هذا لو تأملته ليس له نظير في الصلاة، التحريك المستمر هذا ليس له نظير في الصلاة، يعني ما في حركة تشبهه، ويدل على شذوذه وانفراده. وأما الإشارة لا، أنك تشير فقط إذا جيت تدعو، ومن الدعاء التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فقط إشارة وليست التحريك الدائم. والتحريك كما سمعتم أول شيء إنها شاذة، ولو صحت فمعناها يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها كما جاء. وش معنى يحركها يدعو بها؟ يعني يحركها حال الدعاء بها، وهذا كان يفعله أيضا في الخطبة، يرفع يديه للسماء وينكتها على الأرض. أما التحريك الدائم هذا فسبحان الله العظيم، هذا ليس له نظير حتى في أفعال الصلاة، الصلاة دائما تكون متسقة، تجد أنه شاذ، يعني حركة مستمرة متوالية ما لها أي شبيه في الصلاة، الصلاة فيها خشوع واطمئنان، هذا هو الظاهر والله أعلم. يقول إن كلمة ولا يحركها الأصل في مسلم، وهذا أيضا كلمة ولا يحركها هنا ليست عند مسلم، وكلمة يحركها أيضا شاذة. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي رضي الله عنه بهذا الحديث قال لا يجاوز بصره إشارته، وحديث حجاج أتم. كذلك فيه فائدة إن بصره ينظر في إشارته، وهذا أيضا جاء في هذا الحديث. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عثمان يعني ابن عبد الرحمن، حدثنا عصام بن قدامة من بني بجيلة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، رافعا إصبعه السبابة قد حناها شيئا. كذلك هذا فيه فائدة أن إصبعه ليست منصوبة انتصاب تام، وإنما قد حناها شيئا، قد حناها شيئا. نعم. باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة. هو الآن يعتبر انتهى من صفة الصلاة، وذكر بعض المكروهات التي يلحقها به وبعض الصفات اللي خارج منها، لكن الصفة المضطردة التشهد والصلاة والسلام كلها فرغ منها. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن شبوية ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال قال وحدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحمد بن حنبل أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، وقال ابن شبوية نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة، وقال ابن رافع نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، وذكره في باب الرفع من السجدة، وقال ابن عبد الملك نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. ليس كما قال إذا نهض، المشهور النهي أنك وأنت جالس ما تعتمد على يدك، يعني تميل بجسمك وتعتمد على يدك سواء على يدك اليسرى أو خلف ظهرك، من يعني، لأن هذه كما سيأتي أنها يعني تشبه جلسة المعذبين. نعم. حدثنا بشر بن هلال حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية قال سألت نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه قال قال ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليه. كذلك إذا صلى وهو مشبك يديه أصابع قال هذه صلاة المغضوب عليه، تشبيك سواء كان هكذا. نعم. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب وهذا لفظه جميعا عن هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، وقال هارون بن زيد ساقط على شقه الأيسر، ثم اتفق فقال له لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. وهذا منهي مأمورين أن نخالفهم الذين يعذبون، كما نهينا عن لبس الحديد لأن حلية أهل النار، ونهينا عن أشياء إنما هي من صنع أهل النار، فاللي يتكئ على يد اليسرى وهو قاعد في الصلاة كان شقه ساقط، هذا مثله مثل الذين يعذبون، هذا منهي عنه. وقد نقل أيضا أن حتى في الجلوس العادي أن الاتكاء التام هذا على أحد اليدين أو إلقاه من الخلف كهيئة المتكبرين هذا منهي عنه، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد. الباب الأخير. باب في تخفيف القعود. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، قال قلنا حتى يقوم، قال حتى يقوم. وإن كان أبو عبيدة لم يدرك والده بن مسعود لم يعني يسمع منه، لكن أدركه كما أخذنا عند ابن رجب ويحفظ، وهذه مشهورة عن ابن مسعود نفسه وعن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع عن هكذا، إذا كان في التشهد الأول كأنه على الرضف، الرضف الحجارة الحارة المحمى، معناه التشهد الأول ما في إطالة لأن بعد قيام، وإنما تذكر فقط التحيات وتقوم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.